يموت التعذاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حنان عيد قاسم محمد المقيمة في نزلة الزاوية عمار قرية هيليا مركز ببا محافظة بني سويف، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: يا سادة يا مسؤولين يلي عايشين في المدن، في حاجة اسمها قرى ونجوع، فيه ناس عايشة بعيد عن العين، واللي حاصل ان البعيد عن العين بعيد عن القلب. احنا في القرى البعيدة لا بتوصلنا خدمات ولا بنلاقي اي مساعدات، ده حتى العربيات اللي بتبيع سلع باسعار مخفضة علشان تواجه ارتفاع الاسعار ما بتنزلش القرى والنجوع في المدن والمدن الكبيرة كمان. اما احنا عيني علينا، وعشان احنا بعيد عن العين وحنفضل طول عمرنا بعيد عن القلب، قلت ابعت شكوتي، لان بصراحة حالتنا صعبة قوي وما عدناش قادرين نتحمل. جوزي مريض يا حضرات، والشغل في القطاع الخاص ما بيرحمش وما بيقبلش حد مريض. لما وصلت حالتنا للدرجة دي قلت لازم اعمل حاجة واساعد. انا معايا دبلوم المدارس السنوية الفنية من 5 سنين، قاعدة في البيت من يومها، عارفة ان طابور البطالة طويل، لكن بجد غصب عني ومحتاجة اي فرصة عمل في التربية والتعليم بالعقد، حتى اي فلوس تساعد يا بهوات. والله يا ست حنان احنا اللي ظروفنا صعبة قوي ما عندناش اي فرصة عمل حاليا، لكن شوفي اوعدك وقت ما تتوفر فرصة العمل هنتصل بيكي. انت باين عليك ظروفك صعبة فعلا، لا حول ولا قوة الا بالله. صبحي يا دي، يا صبحي تعال يا ابنى، ما اقولك تعال بسرعة. الله يسعدك، الله يكرمك دنيا واخرة يا رب. الله يبارك فيك ويبارك في عمرك. اسمع هذا صبحي، بقولك ايه، بعد ما حنان تمشي اعملي كوباية شاي بالنعناع سكر مظبوط. ماشي يا صبحي، عارف انا بتقل عليك، معلش. وانا اللي كنت فاكرها بينده عليه عشان يساعدني، هي دي مجا غير اننا نعيش وبس. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.